はい。 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، متابعين مع بعضنا في خواطر الإمام ابن الجوزي. النهارده موعدنا مع خاطرة من نوع مختلف شوية يغلب عليهم الصبغة العلمية شوية. الخاطرة رقم 218. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: علم الحديث هو الشريعة، لأنه مبين للقرآن وموضح للحلال والحرام وكاشف عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه. وقد مزجوه بالكذب وأدخلوا في المنقولات كل قبيح، فإذا وفق الزاهد والواعظ لم يذكر إلا ما شهد بصحته، وإن حلم التوفيق عمل الزاهد بكل حديث يسمعه لحسن ظنه برواه، وقال الواعظ كل شيء يراه الجهلة بالتصحيح، ففسدت أحوال الزاهد وانحرف عن جادة الهدى وهو لا يعلم. وكيف لا، وعموم الأحاديث الدالة على الزهد لا تثبت، مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أيما امرؤ مسلم اشتهى شهوة فرد شهوته وآثر على نفسه غفر له. وهذا حديث موضوع، يمنع الإنسان ما أبيح له مما يتقوى به على الطاعة، ومثل قوله: من وضع ثيابا حسانا. وكذلك ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له إدامان فقال: إدامان في قدح لا حاجة لي فيه، أكره أن يسألني الله عن فضول الدنيا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. ومثل هذا إذا تتبع كثير، فقد بنوا على فساد، ففسدت أحوال الواعظ والموعوظ، لأنه يبني كلامه على أشياء فاسدة ومحالات. وقد كان جماعة من المتزهدين يعملون على أحاديث ومنقولات لا تصح، فيضيع زمانهم في غير المشروع، ثم ينكرون على العلماء استعمالهم للمباحات ويرون أن التجفف هو الدين. وكذلك الوعاظ يحدثون الناس بما لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فقد صار المحال عندهم شريعة، فسبحان من حفظ هذه الشريعة بأخبار أخيار ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين. الحياة الخاطرة إن جاز لنا أن نقول هي تزكية للزوم تعلم الناس علم الحديث، وهو زي ما بيقول كده: علم الحديث هو الشريعة كاملة، وليس كما نظن نحن أنه مكمل في الشريعة. لا، هو بيقول الحقيقة أن علم الحديث يعتبر هو الشريعة. ليه؟ لأن الحديث هو الذي تفهم به القرآن وتراه بصورة عملية، ولذلك يقول علم الحديث هو مبين للقرآن. مثلا أنت تفتح القرآن تجد الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة. أين تجد في القرآن عدد الفروض، عدد الركعات في كل فرض، صفة الركوع، صفة السجود، كم سجدة في الركعة، كم ركعة في الركعة؟ لا تجد هذا أبدا في القرآن. طب عشان وأقيموا الصلاة أجيبها إزاي؟ ما أعرفش أجيبها خالص إلا لما أرجع إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، اللي هي السنة يعني. فعندئذ يكتشف الإنسان شدة العوز إلى السنة. تأتي إشكالية إنه القرآن ثابت بالتواتر، مدلوله وفهمه يحتاج فيه الإنسان إلى السنة ليستوعبه ويفهمه. إشكالية السنة بقى إن السنة تحتاج إلى بحث من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. وأكبر إشكالية بيقابلها الناس قبل بحث الدلالة، لأن بحث الدلالة يقتضي فهم اللسان العربي المستقيم على مرادات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمور بتبقى يسيرة. إنما الجزء الأشق في الأمر السنة هو بحث الثبوت، هل ثبت هذا النص من قول أو فعل أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يثبت كحديث أو لا، اللي هو من سميع علم مصطلح الحديث، اللي هو بيتعامل مع الثبوت الحديثي من عدم، وبالتالي يتعامل مع الحديث من حيث القبول والرد، هل هي أحاديث ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم فنقبلها، أم أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنسوبة إليه بأي صورة من صور الخلل والزلل فنردها. فيقسمون الأحاديث إلى مردود ومقبول. وده اللي احنا بنشرحه في اي دوره من دورات مصطلح الحديث. وانا الحقيقه اهيب بكل اخت بالذات المتقدمات اللواتي يرغبن في تعلم العلم الشرعي بدرجه من الاستيثاق والتوثيق والعمق والتجرد، انه لازم تتعلمي شيء من مصطلح الحديث، مش انك هتبقي محدثه او باحثه في التحقيق من حيث الصحه والقبول بنفسك، الصحه والرد بنفسك، انما من حيث تقدير العلم والفهم على الفاظي ومصطلحاتي، والفهم يعني ايه حديث ضعيف ويعني ايه حديث منكر ويعني ايه حديث موضوع، وتبقي مقدره الامر حق قدره، ويعني ايه حديث حسن لذاته ويعني ايه حديث صحيح لذاته ويعني حديث صحيح لغيره وما شابه، اللي هي مصطلحات الفن حتى، بس عشان يبقى عندك المام ودرايه بلغه اهل الفن، وبالتالي تستطيع انك تستوعبي التعامل مع الاحاديث بصوره صحيحه، لانه دي مشكله خطيره جدا بيقع فيها كثير من اشباه طلبه العلم. خلينا ناكد على الحته دي، ولذلك زي ما انت شايفه ابن الجوزي ما علقش خالص على طلبه العلم، هم بيعلق علق هنا على اكثر صنفين من الناس بيخبطوا، لان هم ما مروش بطلب العلم بالذات العلم ده، علم مصطلح الحديث او زي ما بيسموه علم الحديث روايه، علم الحديث روايه. فهو اللي هم طائفة الزهاد وطائفة الوعاظ. طائفة الزهاد هم أقوام ينشغلون بشدة بالزهد والتعبد والأعمال والأوراد التعبدية والأوراد القرآنية وأوراد الذكر وأوراد التوسل وأوراد الثناء، ويضيفون عليه شيئا من ترك الدنيا والانصراف عنها والزهد فيها. الكلام حلو جدا من حيث التأصيل، لكن يجي للإشكالية، هم بيتعبدوا على مقتضى إيه؟ يعني بيزهدوا في ده ويمسكوا ده ازاي؟ بيختاروا الورد ده ويسيبوا الورد التاني بناء على ايه؟ مفيش على حاجة. انما زي ما هو بيقول بكده، كثير منهم للأسف الشديد يحرموا التوفيق. ليه؟ لانه الزاهد منهم يعمل بكل حديث يسمعه، ممكن لحسن ظني بالرواه او لجهل بهم، فاي حديث يسمعه يشتغل به. طب يا عم افرض الحديث ده مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك مش فيه قال رسول الله وخلاص. طب قال رسول الله ده اللي قال الكلمه دي واحد كذاب ضلالي، انت تسمع كلامه ما عندوش فهم بقى ولا عنده تصور. وكذلك، وده الاخطر بقى، يعني انا مقتنعه تمام الاقتناع ان الوعاظ اخطر من الزهاد، لان الزهاد اثره السلبي على نفسه، بيتعبد بعبادات ما فيش فيها دليل، بيتزهد زهادات ما فيش عليها دليل ولا برهان، فاقصى الحكايه انه هو بيبقى ضيع نفسه وخلاص. إنما الوعاظ مشكلتهم أنهم بضيعوا أجيال من الناس الذين يسمعون وعظهم، ودي إشكالية موجودة عبر الأزمنة، مش في زمن ابن الجوزي بس، لا في زمننا كمان. وحط بين قوسين بقى، لو أن الواعظ جيد الحديث لبق جماهيري يبيد التأثير، الوعاظ زمان كانوا بيعملوا مجالس ويقعدوا يقولوا قصص ويقولوا حكايات ويقولوا أشعار والناس تنفعل معاهم، ويبيدون التأثير في نفسيات المستمعين، يخلي المستمع يبكي ويتحمس ويتأثر وينفعل، جودة أداء يعني جدا. برضو في زماننا ما أكثر الوعاظ في زماننا وإن لبسوا لبس الحداثة، يعني فتجدي وعاظ على درجة يوتيوبر أو وعاظ على درجة انفلونسر أو وعاظ على درجة بلوجر أو شيخ داعية الشباب، مش عارفة نجم الدعوة الحالي، وهو في الآخر ليس إلا واعظ. أفرق إزاي بين الواعظ والعالم؟ بدرجة توثيقه للحديث ودرجة اهتمامه بتحقيق النصوص الحديثية التي يقولها. طبعا أي واحد ممكن يزل في حديث واثنين وثلاثة، لكن المشكلة مش في الزلل، لأنه الزلل يعني أي حد ممكن يغيب عنه شيء، المشكلة في المنهجية، لما تبقى أصل منهجيته أنه يحب يروي الحديث اللي والأفكار والأطروحات اللي فيها غرابة وفيها حاجة جدا up to date وحاجة بتعمل استقطاب للشباب وحاجة بتعمل تأثير في المجموع الجمعي للشباب والشابات وحديث العهد وحديث السن، واوا اللي هو المستهدف بتاعه هو القضية الجماهيرية، وبالتالي يقولوا قصص بقى حلوة وتأثيرات وحاجات شوية آهات ودعاية وكلام من، بقطع النظر عن يعني أحيانا يحيدون عن القصص القديمة إلى شيء من القصص المحدثة الجديدة اللي يبقى فيها تأثير. والله لو حاجة أدبية مقبولة، المشكلة مش في القصص بقى، لا المشكلة أن لما يبتدي يضيف على وعظه بقى علشان الطبخة تبقى محبوكة يروح حاطط حديث وحديثين جايبهم من أي حتة وخلاص. طب حضرتك فاهم علم حديث؟ حضرتك فاهم مصطلح حديث؟ حضرتك فاهم؟ انا واحده من الناس اول مره شرحت مصطلح حديث كان بسبب مجلس علم حضرته لواحده من الداعيات، وكان قدرا يعني كنت في طريقي لحاجه معينه، فقدرا حضرت مجلس علم، وسبحان ربي العظيم كنت انا ساعتها بشرح في اشراط الساعه، الكلام ده من حاجه و20 سنه، فكنت بشرح في اسرات الساعه، وكنت شغاله في المسيح الدجال وعمال اجمع النصوص و و و وبعدين قدرا على بال ما صليت وتسننت وقعدت سمعت كلمه، سمعت كميه احاديث ما سمعتش عنها قبل كده خالص. فجيت بعد الدرس وبسال الاخت، فبقول لها وحضرتك جايبه الاحاديث دي منين؟ قالت لي من كتاب كذا. قلت لها بس الكتاب ده لا يشترط الصحه، قالت بحثتي صحه الاحاديث؟ قالت لي نصا كده. قالت لي يعني الشيخ اللي هو المصنف للكتاب يعني الشيخ المصنف هيكتب حاجه غلط؟ ما هو ما دام قالها في كتابه يبقى صح، وطبعا دي دلاله على جهاله تامه بالكتب الحديثيه، لان الكتب الحديثيه مش كل اصحابها اشترطوا الصح، لا بعضهم بيكتب كل اللي وصل له، وانت بقى تدور بناء على الاسناد اللي هو وضعه. فكانت الحياه دي كانت السبب ان انا شرحت أول مرة في حياتي، كانت البيقونية الصراحة، المنظومة البيقونية، يعني كنت متأثرة جدا بالشيخ ابن عثيمين، فأثرت إن أنا أشرح البيقونية جريان على طريقة الشيخ. بعد كده بقى بدأنا نشرح حاجات أخرى، لكن الفكرة في كده إنه أغلب الوعاظ وأغلب القصاص يأثرهم الطرح الغريب، يعني أنت بتسمعي بقى إيه وطلع وفوق ونزل وطار وطلع جناحات وطلع صوابع وحاجة مش عارفة بصت فين وراحت فين، حاجات كده حاملة زي ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة وحاجات كده يعني. حاجه زي الفانتازيا يعني. وتاثيرهم بقى ومع الوعظ الله اكبر وما شاء الله، وهو حريص على استقطاب الجمهور، والجمهور بيعجب بالحاجه الجديده الغريبه اللي عمرها ما اتقالت ولا عمره سمعها، ويعني بيبقى عنده زهاده في الحاجه اللي تبرح شبهها قبل كده، والحديث اللي عدى عليه قبل كده، والحديث اللي سمعه مره من الشيخ ايام ما كان عيل صغير في الجامع، ما كل ده ما احنا عارفينه قبل كده وطحنينه يعني، فيزهد فيه. ولذلك ده بيبقى فخ رهيب جدا بيقع فيه كثير من الوعاظ. وهنا لازم نفرق بين العالم او طالب العلم اللي انا بتعلم عنده او الواعظ اللي انا بسمعه، وشتان بين هذا وذاك. معنى ذلك ان احنا هنهدر كل الوعاظ؟ لا، بس انا لما اعرف بقى انه ده واعظ، وبالتالي لو قال حديث معلش محتاجه استوثق ليه، لانه مش كل احاديثه مضمونه. تقولي لي ما انا في غنى عن هذا مش عايزه اسمع له. للأسف الشديد أكثر الناس لا يستطيعون أن يميزوا بين العالم وبين شبيه العالم، ولا بين طالب العلم وبين الواعظ الذي يتزيى بزي طالب العلم وهو ليس كذلك. فلازم ندقق ولازم نحقق، واللي يخرجنا من هذا الحرج أنه القائل يذكر إسناده ويذكر درجة صحة الحديث ويذكر محل يعني وقوفه على الروايات ويخرجها ويحققها ويدققها، يبقى ريحني وريح نفسه، وكده حطينا النقط على الحروف. ولذلك ابن الجوزي بيقول هنا إذا وفق للزاهد أو للواعظ شيء من العلم الحديثي هيبقى حاجة ممتازة 100%. أما إذا لم يوفق لمثل هذا فتجديه للأسف الشديد كحاطر إليه، ها يلم كل حاجة ويقولها ويلم كل حاجة ويظبطها ويحطها والدنيا ماشية كده وخلاص، زي ما تيجي تيجي بقى. وهذا طبعا وهذا أمر يعني خلل شديد جدا عند ذلك الواعظ او عند ذلك الزاهد. طبعا الزاهد زي ما قلنا تاثيره على نفسه، كل ما يسمع عن حاجه اي حديث بيقوله اي واحد من الوحايد يعمل بيه، طب يا سيدي الحديث ده مش صحيح، ده اللي وضعه كذاب، اللي وضعه مبتدع، اللي وضعه ضال، هو مش فارق معاه ولا فاهم الفرق بين ده وده، ويرجع في الاخر الكلمه اللي بتحرق الدم يقول لك مش قاله رسول الله. لا يا عم مش قاله، امال انا بقول لك موضوع ليه يعني مش قاله؟ ده واحد كذاب بيقول ان النبي قال، والنبي ما قالوش صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فبتبقى في اشكاليه حتى في توصيل المعلومه لما يبقى ميح تماما يعني. فهو هنا ابن الجوزي بيحذر بشده من هذا المسلك على الزهاد والوعاظ هم نفسهم. وقال نماذج، قال مثلا الزاهد مثلا يقعد يقرا حديث عن فضل عدم الزواج، مثلا يقرا حديث عن فضل حرمان النفس مما تشتهي مطلقا، يقرا حديث عن فضل لبس الصوف، حديث عن فضل مش عارفة عدم أكل الأكل النيء الطازج أو المشتهى، وأكل الحاجة البايظة ولا حاجة المضروبة، ويقعد بقى يجيب لنفسه ويألف. وهو هنا ذكر ثلاث نماذج من أحاديث كلها أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل اثبت كلها موضوعات. الموضوع الحديث الموضوع ده معناه كذب مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ابشع درجات الحديث المردود، من ابشع درجات الحديث المردود في الضعف والقدح. بينما في الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان له ثوبان من اجمل الثياب للعيد والجمعه، يبقى اللي لابس مقطع ومشرشف ده مش فاهم الحديث ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف صلى الله عليه وسلم وياكلها صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي فاكر نفسه ما ياكلش لحمه خالص يعني من باب ان هو يبقى من اهل الجنه مش فاهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللحم ويحب الكتف صلى الله عليه وسلم. انه النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين البطيخ والرطب، وهو هنا قال له ما فيش ازاي تجمع بين صنفين يا ظالم يا مفتري، اللي انت ما عندكش قناعه بالحديث اللي قاله هنا الراجل الوضاع ده. ففي الصحيح ان النبي جمع بين الرطب والبطيخ فاكل صنفين حلوين روعه مع بعض. فهو بيقول كده، بيقول مثل هذا كلما تتبعت اهل الزهد المتكلف او اهل الوعظ المتكلف وقفت على العجائب من الكذب المختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول كان جماعه من المتزهدين يعملون باحاديث ومنقولات لا تصح، وبالتالي يضيع زمنهم في العمل الغير مفيد لانه لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. العجيبه مش بس انهم بيعملوا بالغير صحيح، لا، العجيبه انهم عندهم من الغباء درجة كبيرة في أنهم يجتروا على العلماء ويبتدوا يتهموا العلماء أن ما عندهمش زهد وما عندهمش ورع وما بيخافوش ربنا ولا حريصين على العمل ولا حريصين على الديانة. يا أخي أنت بتعمل كل أعمالك بناء على مرويات مكذوبة، اسكت بقى أحسن. كذلك الوعاظ الذين يحدثون الناس بما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فيؤثرون ويبكون الجماهير، والجماهير تعيط وتنانة وقصص وحكايات وانفعال، وواحدة تقول لك ما شاء الله الدرس بتاعه بالأول للآخر القلب بينبض والدموع بتنزل، وكلها عبارة عن قصص أونطة مضروبة مختلقة. فسبحان ربي العظيم. وبعدين لو قلت له حتى أقول الصحيح يقول لك أصل الصحيح كل الناس عارفة، احنا عايزين حاجة up to date، عايزين نعمل حاجة تحديثية كده ننعنش أفكار الناس. يا أخي ننعنش بالاختلاق والكذب، ننعنش بالتلفيق، يا سبحان ربي العظيم. ولذلك يقول ابن الجوزي فسبحان من حفظ هذه الشريعة بأخبار أخيار، يعني ربنا حفظ الشريعة بالعلماء الربانيين أهل العلم الحقيقي، طلبة العلم الحقيقيين والعلماء الحقيقيين الذين يدققون في المنقولات ويبحثون النصوص ويبحثون الأحاديث ويأخذون الصحيح والحسن ويأخذون المقبول من النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردون الكاذب المختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفون عنه زي ما هو بيقول هنا بالضبط، بيقول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، ينضفوا السنة، ينضفوا السنة مما وضعه الكذابون والبطالون والمغالون في هذه الحياة. نحن الحمد لله عز وجل في هذه الأيام يعني نشاهد بأم عيوننا طفرة علمية في علم الحديث يمكن من 50 سنة ولا من 100 سنة ما كانتش بنفس القوة، ما كانتش التوفر الآلة بالبحث الحديثي زي زماننا. دلوقتي تقدري تروحي تشتري أي كتاب أنت عايزاه وتقولي أنا عايزة نسخة محققة تحقيق صحيح، يعني عامل تخريج وعامل حكم على الحديث بناء على الدرجة. الحتة دي لازم ألفت النظر إليه، مش المراد من التحقيق إن يعمل لي عادي وبس. يعني أنا مرة جبت نسخة من صيد الخطر ده نفسه، لقيت الأخ اللي محققه عامل إيه، كل أثر ينسبه إلى موضع، ده في مسند أحمد، ده في سنن الترمذي، ده في سنن ابن ماجه، ده في الموطأ، ماشي. وبعدين درجة الحديث إيه؟ أنت عايزني أروح ألف ورا كل حديث؟ أمال أنا شاريه محقق ليه؟ عشان تقول لي درجة الحديث. هو عذاب يعني، عمل تخريج جابه وجاي منين وخلاص. طب البحث الحديثي بقى المفروض ان انت بعد ما تقولي كده تقولي وهو صحيح او وهو ضعيف او وهو مقبول او وهو مردود حسن لذات حسن لغايه، تقولي الدرجه الحديثيه عشان افهم. وعلى الجانب الاخر لازم انا ابقى فاهم لما تقولي موضوع يعني ايه، لانه تقولي لي موضوع يعني تقولي يعني موضوع جميل، يعني قصدنا موضوع جميل، لا، موضوع في لغه المحدثين يعني وضعه واضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مكذوب عليه. يبقى لازم انا كمان ابقى فاهمه اصطلاحات علماء الحديث عشان لما يقولوا لي حسن بالشواهد يتقوى بشواهده اسناده صحيح رجاله رجال الصحيح، ابقى فاهمه الكلام عشان انا هدرس وهمسك كتب وهقرا، ما بقاش كده، ما بقاش كحاطب ليل بيلم اي كلام وتقولي لي ما شاء الله القصه حلوه. قصه ايه اللي حلوه يا حاجه؟ واحد مؤلفها الكلام الغريب ده. فلازم نتعلم، العلم له اله، اي واحد بيتعلم اي فن لازم يتعلم الف الفن، الصنايعي عشان يفك كاوتشه ويركبها لازم الاسطى يعلمه، يقول له ادي المسامير اهي والمفك اهو وفك قدامي واتعلم. العلم الشرعي اولى، الدكتور عشان يدي دواء لازم الدكاتره يعلموه السايد افكس والجرعه وبتتعاطى ازاي والروت اوف ادمنستريشن والانتر اكشن وكل حاجه يتعلم عشان يعرف يبقى دكتور. نيجي عند علم الدين ونعبي بالشروه وبالكبش، لا حضرتك، الدين من اكثر العلوم علميه وعلم واضح جدا وجلي جدا، واحد زائد واحد يساوي اثنين ومفيش التباس. الالتباس ده عند الجهات، كل ما تتعلم اكتر كل ما يتحول الامر عندك الى واضح الرؤيه، لا ضبابيه في المشهد خالص. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتريات لا يعلمون كثير من الناس. فقلنا بدلاله مفهوم الحديث فالقليل من الناس يعلم الحلال من الحرام، كله حتى المشتبهات عنده مش مشتبهات من شده العلم. فالله الله في العلم، وانا اهيب بكل اخت ان شاء الله نعمل قريبا دوره في مصطلح الحديث. يلا يبقى الامام ابن الجوزي هيجنا لاننا نبدا في دوره في مصطلح الحديث. احنا السنه دي ما عملناش دوره خالص، السنه اللي فاتت بفضل الله عملنا، واللي قبلها واللي قبلها عملنا كذا دوره في مصطلح الحديث. السنه دي ان شاء الله نبتدي برضو دوره في مصطلح الحديث عشان تعرفي ازاي تفهمي الفاظ العلماء عندما يحققون ويدققون في الاحاديث. طالب علم، واحده تقول انا عايز اطلب علم، طالب علم مش فاهم مصطلح يركن في جنب. وما انا قلت لحضرتك، في واحده قالت لي انا عايز اشترك في مصطلح الحديث، قلت لها درستي ايه؟ لقيتها مش عارفه حاجه خالص. طب مصطلح حديث ايه بتخش عليه؟ يعني المفروض نعرف الاول المعلوم من الدين بالضروره، ما لا يسع المسلم جهله، اوليات العلم قبل ما نخش على مصطلح الحديث. مصطلح الحديث ده مستوى متقدم لطالب العلم اللي قطع شوط في العلم، لانه العلم زي اي علم. ما ينفعش مثلا تاخدي ال مثلا جا وجاتا وزوزاطا والحاجات بتاعه النهايات، وتاخدي مش عارفه ديناميكا واستاتيكا وانت لسه ما خدتيش حساب 1 زائد 1 يساوي 2، 3 ناقص 1 يساوي 2، ما خدتيش الحاجات دي، تخش بقى على جا وجاتا؟ ما تجيش. فالتدرج في المنظومه العلميه هو عباره عن فرع امانه في الاداء، لكن بدمها توصل للعلم لازم تعدي على هذا، والا هتتلبس بضياع كبير لعمرك ولوقتك وجهدك. فدي اول حته حذرنا منها ابن الجاز. وانا ازيد من البيت، ازيد من الشعر بيتا على اذان حضراتكم، واقول احترسوا من دعاه الفيسبوك ويوتيوب والمواقع والشتات. والحقيقه ان العلماء الربانيين الاصليين موجودين في المساجد. طيب تعذرت المساجد، يعرفهم الإنسان من لغة العلم التي يتكلمون بها، يتكلمون بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت في الكتاب الفلاني، ودرجة الحديث من حيث الصحة والضعف كذا كذا كذا. العلم له طريقة، له فن، له أداء. سيبك بقى من شغل الحلمنتيشة وشغل اللي يعني أنا بشوف بعض الدعاء أسمع البرنامج أحس إن أنا في توك شو بجد والله. والتوك شو ده سهل، اي حد يقدر يعمله، احنا كلنا ممثلين بالفطره ونعرف نمثل ونعمل اوفر اكتنج ونسخن الجمهور ونعيط الجمهور، ما اسهل انك تشتغل توك شو. انما العلم الحقيقي هو ده الصنعه، هو ده الفن الصعب الحقيقي لطالب العلم. انا بعض الاخوات تقولي بس الشيخ الفلاني ما اعرفش، يعني بحس ان اسلوبه مش جماهير. ايوه صح، مش جماهير، لكنه عالم. اصبري عليه، اصبري على الاسلوب، ما اصل هو ما كانش قبل كده في التوك شو فمش عارف الطريقه، ها، لكن اصبري عليها تحصلي علم كتير جدا جدا وعالي جدا ونافع جدا. ما تزهديش في معالم لمجرد انه مش عارف يكلمك بلغه التوك شو ولا بلغه الجماهيريه ولا الاوفر اكتنج والاوفر يعني بيبقى فيه حاجه كده تحسي كاننا قاعدين جوه مسلسل يعني، ويشد ويعيط وينهمه ويمثل ويدمع لا يعني مش ده العلم، مش ده العلم، ده الوعظ. ودول بقى اللي تخافي منهم لما يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سمحت من فضلك عايزه الحديث، عايزه الحديث. بس احيانا سبحان ربي العظيم الحق له روح، له ريحه، له طعم، له جمال. فانت سبيكي بقى من الناس اللي هي عماله تشتغل شغل تمثيل وشغل اعلام وشغل قصص وشغل نحنحه وشغل عياط وشغل سهوته. العلم مش كده خالص، العلم مش كده. العلم مفيش فيه تكلف الأوانطة دي، لا، اطرح الحق بحق يصيب. الله عز وجل هو الذي يوفق، والله هو الذي يسدد. الخطيرة اللي بعد منها في نفس الجو، وأنا هقولها برضو لأن هي في نفس الفكرة، وهو يتكلم عن كتاب واحد على وجه الخصوص هو من أشهر الكتب. يقول الإمام ابن الجوزي: قد سألني بعض أصحاب الحديث هل في مسند الإمام أحمد ما ليس بصحيح؟ ومسند الإمام أحمد مسند جامع وكويس وكبير والناس كثيرة بتعتمد عليه، لكن تبقى الإشكالية، هل الإمام أحمد اشترط على نفسه في المسند الصحة؟ لا خالص، الإمام أحمد جمع الأحاديث بمسانيد الصحابة وذكرها وخلصت القصة، وذكر في كل حديث رجالته وطريقة وصول الحديث إليه، بس عمل اللي عليه. علشان أنت تدور بقى، أنت كإنسان بيدرس الحديث تشوف بقى الحديث ده والله مقبول ولا الحديث ده مردود ليه، لأنه ما اشترطش على نفسه الصحة بخلاف صحيح البخاري وصحيح مسلم، هم اشترطوا على نفسهم الصحة. لذلك اللي ما بيفهمش حاجة خالص بيرجع للبخاري ومسلم ويسكت، لكن اللي عايز يجيب من غير البخاري ومسلم لازم يبحث عن التحقيق الحديث. ليه؟ لأنه أصحاب السنن الأخرى ما اشترطوش على نفسهم الصحة، يعني هم ما خنقوش ولا حاجة، هم قالوا احنا هنقول كل الأحاديث اللي احنا سمعناها وتعلمناها وقرناها بإسنادها، وانت بقى دور شوف الصحيح خده واللي مش صحيح سيبه بس. فبعض الناس بيلتبس عليها الامر بقى وتقول لك سنن ابن ماجه كلها حلوه وسنن النسائي كلها حلوه، لا في احاديث ضعيفه فيها، في احاديث ضعيفه، وموطأ مالك في احاديث ضعيف، ومسند احمد في احاديث ضعيف، هم لم يشترطوا على انفسهم الصحه، فكانوا من الامانه بمكان انهم سردوا الاحاديث كما تعلموها بمساندها. انت دور بقى، يجي بقى الجاهل يقول لك الله، يعني الامام، انا سمعتها من واحده وتقول لي يعني الامام احمد هيغلط يعني، وانت اللي هتفهمي. لا، هو الامام احمد ما غلطش، الامام احمد نفسه ما اشترطش الصحه خالص. فلازم نبقى فاهمين ده، لازم نبقى فاهمين انه المحدث اذا اشترط الصحه فهو مسؤول عن شرطه، اذا لم يشترط يبقى احنا لا نستطيع ان نلزمه بالاشتراط وهو لم يشترط. فهو الامام ابن الجوزي هنا بيقول: سالني بعض اصحاب الحديث هل في مسند الامام احمد ما ليس بصحيح، فقلت نعم. وللعلم الإمام ابن الجوزي كان من العلماء الذين درسوا علم الحديث ودرسوه، بل له كتاب في الموضوعات، وإن كان يعني أحيانا يفلت منه الحديث واثنين وثلاثة زي ما احنا قلنا، لأن سبحان الله كل يؤخذ منه ويرد عليه يعني، لكن في الجملة هو من أنصار مدرسة تحقيق الحديث، هو من أشد المحاربين للأحاديث الموضوع المختلطة، وخصوصا في أبواب الزهد والوعظ، لأنه ده كان في زمانه حاجة منتشرة جدا، وابن الجوزي من كبار الوعاظ لكنه من أنقاهم. وده اللي يدللك برضو على أنه الإنسان ممكن يعرض الوعظ بالصحيح بالقرآن والسنة الصحيحة، وليس شرطا لكي تكون واعظا ناجحا أن تكون مفبركا وكذابا، ما حدش قال كده أبدا. ابن الجوزي هو أشهر الوعاظ من أشهر الوعاظ في المدارس الإسلامية في الوعظ، ومع ذلك كان عالما بالحديث وبالمصطلح وبالترجيح وبالقبول وبالرد، ومصنف كمان في الموضوعات والمكذوبات زي ما احنا قلنا. ولذلك هنا سألوه الطلبة، قالوا له: طب هو مسند الإمام أحمد فيه حديث يعني ضعيفة ولا تصح وكده يعني؟ فقال لهم آه. يقول: فعظم ذلك على جماعة ممن ينسبون أنفسهم إلى مذهب أحمد. ودي إشكالية المتعصب، قالوا له: وانت بقى لا تعرف أحسن من الإمام أحمد؟ يعني ازاي الكلام؟ دايما المتعصب، أنا بأكد عليه وأنا أكره ما أكره المتعصب، والحقيقة المتعصب حتى لو كان متعصبا لك فإنه يضر، لأن المتعصب ده بالضبط زي الدبة اللي أكلت صاحبها، يحبك فلما يحبك يقتلك بجهله. ازاي كانوا يقولون قديما: عدو عاقل خير من صديق أحمق. العدو العاقل خير من الصديق الأحمق، المناظر المختلف العاقل خير من المنتمي المنتسب الجاهل، لأنه هيأذيك هيضرك. فيا فرحتي بيحبك، لكن بيحبك بغباوة، بيحبك بجهل، بيحبك بعمق، عملنا بيها إيه؟ فإذاك يقول: فعظم ذلك على جماعة ينسبون أنفسهم إلى مذهب أحمد، فحملت امرهم على انهم عوام واملت فكره ذات. قلت بقى ما دام المساله كبيره عندهم مش مصدقين ان في مسند احاديث ضعيفه، يبقوا عيال لسه صغيرين عوام يعني جهال يعني من عوام الناس، ومش فاهمين في العلم ولا درسوا مصطلح ولا درسوا احاديث قبل كده، ومعلقتش على الموضوع وقلت خلاص. وإذا بهم قد كتبوا فتاوى. اتفاجئ بقى ان هم طلعوا مش بيعاملوا نفسهم على انهم عوام ولا حاجه، لا دول فاكرين نفسهم طلبه علم وعمالين يكتبوا فتاوى ويراسلوا الامصار وما اشبه النهارده بامبارح مع اختلاف طريقه الظهور. برضه تلاقي الواحد عادي كده وبيتكلم كلمتين انت تطنشه وما تعلقش عليه، تقول يعني واحد جاهل بلاش اشد عليه. تلاقي تاني يوم قد كده شخصيه مهمه على الفيسبوك وبوستاته بتنشر في كل حته والناس كلها فضيله الشيخه استاذتي المعلمه سيادتها يا جماعه في ايه ده هو ايه اللي بيحصل؟ هو وايه اللي خلاها عالمه الزمان كده وحسنه الايام وشمس الدهور والشهور؟ ايه ايه يعني؟ يعني دي عندها مليون فولور على فيسبوك ما تظ فيها وفي المليون بتوعها. والله العظيم هذا بيحصل يا جماعه، والله العظيم هذا يحصل. على مستوى النساء يعني اقل شويه لكن منتشر جدا على مستوى الرجال. الله المستعان. فهو حصل كده بقى في جبل بن الجزير، تفاجأ ان هم طلعوا اشخاص مهمين وبعتوا فتاوى وبيتكلموا وكلام من ده فاتخض. فاذا بهم قد كتبوا فتاوى، فكتب فيهم جماعه من اهل خراسان منهم ابو العلاء الهمداني يعظمون هذا القول ويردونه ويقبحون قول من قال. يعني كتبوا بقى وبدا الموضوع ينتشر ويعلقوا ويقولوا ازاي وكيف لقائن كائنا من يكون ان يضعف ما قاله امامنا وسيدنا وراسنا وعلامتنا الامام امام اهل السنه والجماعه الامام احمد بن حنبل. يقول فبقيت دهشا متعجبا وقلت وعجبا صار المنتسبون الى العلم عامه ايضا. ابن الجوزي بيقول انا لما شفت الموقف اندهشت جدا وقلت الله ده حتى بعض الناس اللي بيتقال عليهم طلبه علم طلعوا جهال عوام برضه. ليه؟ ما اصل كونك انت بتدعي انك طالب علم ولا تقدر البحث الحديثي لمسند الامام احمد تبقى حمار بعيد بقى، يعني لا مؤاخذه تبقى مش فاهم تبقى عوام برضه وجاهل. وذاك يقول وما ذاك الا لانه سمع الحديث ولم يبحثوا عن صحيحه وسقيمه وظنوا ان من قال ما قلته قد تعرض للطعن فيما اخرجه الامام احمد. بيقول انه السبب في هذه الاشكاليه ان هم اتعودوا انهم يسمعوا الحديث رواه الامام احمد اخرجه الامام احمد في مسنده واو واو يحترمون الامام احمد فياخذون الحديث كما هو. طيب الامام احمد لم يعرج على الحديث ولم يذكر لا الصحه ولا السقم اللي هو الرد او الضعف يعني، فانت المفروض تبحث المساله دي بقى. وبعدين اعتبروا انه اي حد يعيد البحث في مسند الامام احمد كانه بيقدح في الامام احمد، وليس الامر كذلك ابدا. يقول الامام ابن الجوزي وليس كذلك، فان الامام احمد روى المشهور وروى الجيد وروى الرديء، ثم هو قد رد كثيرا مما روى ولم يقل به. يعني هو نفسه في مواطن فقهيه لم يستدل باحاديث هو رواه في مسند. ليه؟ لانه هو في المسند رواها على طريقه روايه الحديث بالاسناد وخلاص، لكن عند التحقيق في العمل به هو لا يعمل بالحديث الضعيف ولا بالحديث المردود، فبالتالي لم ياخذ به، هو نفسه لم ياخذ به. امال ليه روى في كتابه؟ لانه هو عامل كتابه موسوعه حديثيه لكل ما وقف عليه من النصوص باسنادها، يعني بسلسله الرجال اللي رووه، وسايبك انت تدور. فهو لم يشترط زي ما قلنا كده لم يشترط الصحه، بل رد هو كثيرا ممن روى ولم يقل به ولم يجعله له مذهبا، اي في الفقه يعني، لا لانه الاصل انه الاحاديث الضعيفه لا يحتج بها لا في الفقه ولا في العقيده ولا في المسائل الهامه. اليس هو القائل في حديث الوضوء بالنبيذ مجهول؟ ومن نظر في كتاب العلل الذي صنفه ابو بكر الخلال راى احاديث كثيره كلها في المسند وقد طعن فيها احد. يعني احمد الامام احمد بنفسه طعن في بعض الاحاديث او في كثير من الاحاديث من الجهه الحديثيه مع انه اوردها في كتابه المسند. يبقى اذا انت تفهم انه اللي اورده في المسند هو لا يقبله انما يجمعه، ويبقى في فرق بين الجمع والتحقيق، بين الجمع والقبول. مش كل حاجه انا كاتبها في الكتاب، عارفه زي ما حد يكتب لك دلوقتي مثلا على تويتر يعني على اي موقع يقول لك ايه ارائي التي انقلها ليس شرطا ان توافق اختيارات، هي كده انا بنقل بس احيانا بنقل لك معلومه بنقل لك صوره بس مش معناها ان انا موافق عليها او مقر بيها، خصوصا لو هو شخص اصلا مهمته النقل زي طالب علم الحديث اصلا مهمته ان ينقل لك ما تلقاه من احاديث باسانيده وانت بقى تدور. يقول فمن نظر في كتاب العلل الذي صنفه ابو بكر الخلال راى احاديث كثيره كلها في المسند وقد طعن فيها احمد نفسه. ونقلت من خط القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء في مسألة النبي قال إنما روى أحمد في مسنده ما اشتهر ولم يقصد الصحيح ولا الثقيل. وده مبحث حديثي آخر موجود في علم المصطلح، وهو هل كل حديث مشهور يساوي حديث صحيح؟ لا خالص. المشهور حكم من جهة كثرة عدد الرواة، كثرة انتشاره في الناس وكثرة سماع الناس له، وليس من حيث الصحة والضعف. ولذلك يوجد أحاديث مشهورة متفق عليها، أحاديث مشهورة صحيح، ويوجد أحاديث مشهورة ضعيفة ومردودة ومكذوبة. ولذلك الاعتماد في القبول الحديثي على الشهرة هو اعتماد الجهال. أمال طيب، ولذلك هنا بيقول له الإمام أحمد روى كله، روى أحاديث مشهورة، روى أحاديث جيدة، روى أحاديث رديئة. ليه؟ لأنه بينقل كل الحديث التي أراد أن يرويها وينقلها للناس كما تعلمها. فمن هذا الحديث التوضؤ بالنبي ده اللي هو عطل حكم العمل به مع أنه أخرج الحديث في مسنده. ويدل على ذلك أيضا أن عبد الله ابن أبي ابن أحمد بن حنبل، ويدل على ذلك أن عبد الله قال قلت لأبي ما تقول في حديث ربيعة بن حراش عن حذيفة؟ قال الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد ابن أبي رواد. قلت نعم. قال الأحاديث بخلاف، قال يعني اللي يصح خلاف هذا، هو اللي رويه وابنه بيسأله عنه، قال له إن اللي يصح بخلاف هذا. قل فقد ذكرته في المسند، قال له بس ما أنت قلته في المسند. قال قصدت في المسند المشهور، فلو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أرد هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء اليتيم. قال له أنا حاطط في المسند كل الحديث المشهورة والمعروفة، سواء حلوة أو مش حلوة، سواء مقبولة أو مش مقبولة. أنا لو التزمت بشرط الصحة كان هيبقى الحديث أقل من كده كتير جدا، وأنا كنت عايز أقول كل اللي عندي وسيبك أنت تدور بقى وتبحث. يعني إذن هو أمين في ضبطه لأنه لم يشترط الصحة. هي الإشكالية لو حد اشترط الصحة ولقينا حاجات لا تصح. إنما الإمام أحمد لم يشترط في مسنده الصحة وقال أنا هحط كل الأحاديث اللي سمعتها بأسانيدها. ليه حاطط بأسانيدها؟ عشان تدور. هو البحث الحديثي عبارة عن إنك تدور في الإسناد فتشوف فيه شروط الصحة ولا لا تتوفر فيه شروط الصحة، لأنه الصحة والرد تسبل من خلال الإسناد. طبعا في جزء يتعلق بالمتن برضو، يعني احيانا يكون الشذوذ في المتن مثلا، لكن ده اليه. لكن غالب الاشكاليه بتبقى في الاسانيد، الاسانيد اللي هي سلسله الرجال في الروايه، بتقف بقى على الاتصال من عدمه، الامانه، الضبط، كل الشروط، يعني شروط الحديث وتمريره كحديث صحيح او حتى ما دون الصحيح حسن لغيره مثلا، اللي هو اخر درجات الحديث المقبول. المهم ان هو قال له كده، قال له انا ما اشترطتش الصحه والا ما كانش المسند هيبقى كده، كان هيبقى قليل جدا جدا، وكان هيبقى يعني في الباب ما تلاقيش الا حديث واحد مثلا. ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، انت عارف طريقتي في الحديث، انا بقول كل الاحاديث اللي عندي بس في الاخر انت تبحث. لست اخالف ما ضعف من الحديث اذا لم يكن في الباب شيء يدفع. دي نقطة ثانية بقى، إنه الإمام أحمد أحيانا يمرر الحديث الضعيف إذا لم يكن هناك شيء يخالفه من مما هو أقوى منه في الأثر. وده طبعا من البحث العلمي المطول اللي هو في قضية ضوابط العمل بالحديث الضعيف من غيره، وإمتى لا يجوز العمل بالحديث الضعيف، وإمتى يسع الإنسان أن يمرره أو يقبله، وإمتى يمتنع تماما عن قبوله. لكن أيا كان، قال له أنا مش قضيتي في مسندي إن أنا لم الأحاديث الصحيحة كلها يا ابني، لا، أنا كل هدفي إن أنا أورد كل الأحاديث اللي تعلمتها بأسانيدها كتوثيق ليها، وبعدين ندور ونبحث، واللي يصح نقبله واللي لا يصح نرده، واللي يتقوى بالشواهد نقبله، واللي تتعدد روايته وأسانيده نشوفها نعمل فيه، يعني البحث الحديث التام بقى اللي هو بيعمله أي إنسان متجدد في علم الحديث عشان يبحث حديث. ما خد بالك كل حديث بيكتب لك في الهامش هو كذا كذا، ده خلاص البحث. أحد يبحث في الحديث والرواه واحد واحد، ويدقق في عدالتهم وضبطهم واتصال السند، وزي ما بنعلمه في المصطلح، يعني دايما بنذكر المسائل دي في المصطلح. يقول قال القاضي وقد أخبر عن نفسه كيف طريقه في المسند، فمن جعله اصلا للصحه فقد خالفه وترك مقصده. يعني القاضي هنا بيقول ايه؟ بيقول ان الامام احمد نفسه قال انه قصده من المسند مش جمع الصحه، لا، جمع الاحاديث، وبالتالي لو انت ادعيت ان مسند الامام احمد كله صحيح، انت خالفت الامام احمد نفسه. اذا كان هو نفسه قال لا انا مش عامله مصدر للصحه، انا عامله مصدر لجميع الاحاديث، يبقى انت خالفت هو نفسه. ودي بقى من ابشع انواع الغباء في التعصب، انك عارفه بيقول لك ملكي اكثر من الملك، يعني انت عايز تبقى حنبلي اكثر من ابن حنبل نفسه. طب هو ابن حنبل نفسه قال مسندي مش كله صحيح ولا حاجه فيه وفيه، تقوم انت تقول لا هو صحيح؟ طب انت مالك اذا كان صاحب التصنيف نفسه قال انا وضعته بالطريقه الفلانيه؟ انما طبعا زي ما اشكاليه التعصبيه المذهبيه دي اشكاليه بشعه من البشاعه بمكان، وبتطل براسها في الفقه بقوه جدا، فضلا عن الحديث بقى كمان. يعني قلت قد غمني، يقول الإمام ابن جوزي، قلت قد غمني في هذا الزمان أن العلماء لتقصيرهم في العلم صاروا كالعامة، وإذا مر بهم حديث موضوع قالوا قد روي. أي والله العظيم حاجة تغم فعلا، والله حاجة تغم لدرجة البكاء، ويأثر فيك أكتر إن تراهم رؤوس ومشهورين ويشار إليهم بالبنات ويخاطبون بالإجلال والاحترام. واللي بيأثر فيه أنا أكتر انه بعض العلماء يستقطبهم ويزورهم ويتعامل معهم ليه؟ ليشتهر على حسين، ودي بتبقى حاجه مؤلمه بالنسبه لي جدا بصراحه جدا يعني. فهذا شيء يغم يحزن، انه يصير بالناس الجهل ان يتقدم اقوام باسم العلماء وهم لا يعلمون الفرق بين الصحيح والضعيف، الفرق بين الموضوع والحسن، الفرق بين الخبر المقبول والخبر المردود والخبر المقطوع والخبر الموقوف والحكم بالرفع والرفع الحقيقي، حاجات غريبة جدا. ويتصدرون المشاهد على أنهم طلبة علم ودعاء وعلماء وعظماء وكبراء ومش عارف إيه. هذا مما يبكي، والله يبكي كما قال ابن شمس، والله يبكي. وتجد في الزوايا خبايا من أهل العلم الأفاضل الذين لا يلتفت إليهم ولا يبحث عن علمهم، فقط لأنهم غير جماهيريين مش مشهورين، ما بيعملوش أصل دلوقتي في ورك شوب للشهرة، يعني الناس اللي بتتشهر دي ما بتبقاش بين عشية وضحاها، لا ده في ورك شوب للشهرة، في ناس متخصصة في شهرة الناس، ازاي تدعم، ازاي تعمل بوستات، ازاي تعمل دعايه جامه، ازاي تسحب جمهور، ازاي تستقطب مريدين، وحاجات كده غريبه كاننا في محل بنبيع يعني. ها وقرب قرب قرب، يعني حاجه حاجه حاجه مشينه. والواحد يعني شاف في راى في زماننا ما يندى له الجبين وما يبكي اكثر مما راه ابن الجوزي في زمانه. والله والله العظيم ابن الجوزي بيقول غمني في هذا الزمان أن العلماء لتقصيرهم في العلم صاروا كالعامة واسمهم علماء، وإذا مر بهم حديث موضوع قالوا قد روي. قد روي طب يعني إيه قد روي؟ طب ما تدور، طب ما تبحث، طب ما تسأل في الإسلام يا عم، ما هو موجود في الكتب، وأي حاجة موجودة في الكتب تقولها. والعوام يؤسفني والله العظيم أن أقول أن العوام يقول لي كده صراحة، هو أنت تعرفي أكثر من فلان؟ طب فلان ده يعني الواحد احيانا يحس ان مقارنه اسم فلان بفلان اهانه. الم ترى ان السيف ينقص قدره ان تقال السيف امضى من العصا؟ يعني حاجه مهينه، حاجه مهينه مشينه من جهل الناس بقيمه العلماء الحقيقيين، مش علماء البلاتفورمز والتوك شو والحملات الدعائية الإعلامية. ما أصل كله بيخدم على كله، ما الدعوة بتخدم على جمعيات التبرعات، بتخدم على جمعيات السياحة والحج والعمرة، بتخدم على جمعيات ازرع نخلة وابن شجرة وابن بيت، وبقت كل الدنيا مدخششة في بعضها، وانا هسلك لك تبعية عظيم وانت تسلك لي في التبرعات برضو، وانا هسلك لك كطالب علم عظيم وانت تسلك لي في سبوبة رحلات الحج والعمرة وحاجات يعني. لا في جزء قبيح قبيح جدا جدا إلى أقصى درجة والله العظيم. فإن هذا الأمر دين، احرصوا على أن تأخذوا دينكم من أهل العلم الربانيين. أعرفهم إزاي؟ هتعرفيه إن تصدق الله يصدق. إحنا قلنا إجمالا ينقلون من القرآن والسنة الصحيحة، يبذلون الجهد والتعب ليحصلوا العلم الصحيح ليبلغوا الناس ما صح. يقول نرجع لكلام ابن الجوزي الجميل ده، هو بيقول إيه؟ قد غمني في هذا الزمان أن العلماء لتقصيرهم في العلم صاروا كالعامة، وإذا مر بهم حديث موضوع قالوا قد روي. والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني تحس أن ابن الجوزي في الآخر عايز يبكي، مش عايز يبكي عشان شتموه قالوا عليه بيحتقر أحمد بن حنبل، لا، إنما عايز يبكي عشان أمثال هؤلاء يتصدرون المشاهد، أمثال هؤلاء يرسلون الفتاوى، أمثال هؤلاء يقدمون في المجالس، وهم على درجة من الجهل لا يستطيعون أن يدققوا مع بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف والموضوع والمتروك. قصة جميلة جدا كان الشيخ أبو إسحاق بيحكيها، اللي هي قصة الرجل القصاص الكذاب الذي جلس في مجلس من في مسجد من المساجد يقص قصصا مكذوبة، وأعمل يقص القصص وقصص بقى غريبة جدا، وبعدين هو بيقص قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وقال بقى من عنده شوية حديث كده سقع، يعني حاجات بقى من اللي هي إيه، أخرج الله من لا إله إلا الله 500 لسان وكل لسان له 700 ألف شق، وكل شق يتكلم ب 700 ألف لغة، ومع كل لغة 50 ألف ملك يكتبون، حاجات كده من اللي هي تحس إن هي من كهيلة ودمنا يعني. فانتظروا له وسألوه، قالوا أنت تقول حدثنا أحمد بن حنبل وحدثنا يحيى بن معين، وهذا وأنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، ولم نرك إلا اليوم، يعني إحنا مع عمرنا ما شفناك، حدثناك إنت بقى. فكان من البجاحة بمكان، وحط جنب البجاحة دي 10 خطوط، لأني رأيت أكثرهم شديد التبجح، يعني إذا قلت له غلط لا ما يقول لك أنا رجعت عن غلطي، أنا آسف، أنا أستغفر الله، يقول لك هو أنت فاكرة أن أنت اللي عارفة العلم كله ولا إيه؟ عادي إحنا كمان عارفين ومتعلمين، إحنا دارسين على فكرة، أنا كنت في معهد إعداد دعامي مش عارفة إيه، أنا كنت ساقطة في الأزهر قبل كده، أي حاجة يعني. تبجح، مش يتكسف ويستحوا على وجوههم، لا تبجحوا. فقال لهم قد علمت أنكما أحمقان، بيقول لي لأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، لقد حدثت عن 19 أحمد بن حنبل و20 يحيى بن معين، عادي خالص ولا يهمني، ومفيش في الدنيا يحيى بن معين ولا أحمد بن حنبل إلا أنتوا ولا إيه، ولا خلقكم ما خلقش غيركم. وده طبعا ده تحسيه أستاذ في نفسه كده في البلطجة بلطجة علم، والله يا جماعة موجود هذا هذه الأصناف موجود، ومن غير زعل بقى محدش يزعل مني، وما أكثرهن في مجتمع النساء، لأن مجتمع النساء بالذات مجتمع درامي، يحبوا القصص ويحبوا العياط ويحبوا النحنة ويحبوا السهوكة ويحبوا كده، يعني حاجة كده إيه، حاجة تحل المشاعر، ما بيحبوش العلم قوي، يعني مش هتقول لنا بقى حاجة تأثر في نفسنا، هو العلم ما يأثرش في النفس ولا إيه، لا لا لا، عايزين حاجة حنينة كده تطري القعدة. فيكثر فيهن الزهادة في العلم، يكثر فيهن الحرص على يعني أنا هقولها بلغة مهذبة زي ابن الجوزي قالها، الوعظ، يعني شوية كلام وقصص وحكايات وتنفعل وتنبهر وتتأثر. وما أسهل أن يخترع المرء قصصا أو أن يقول أحاديث مختلقة، وما أسهل أن تكون مؤثر أو إعلامي أدائي ممثل، مش هو دي الآلة بتاعت الدعوة. انا ما بنساش بنت مره جت قالت لي يا دكتوره لو سمحتي انا عايزه ادي درس معاكي هنا في المسجد، ايام ما كنت بدي في مسجد معين في المنصوره يعني، فقلت لها طب انت ليه يعني، قالت لي انا مؤثره جدا جدا، بعرف اتواصل مع الناس واثر فيه. قلت لها طب العلم ايه يعني، تعلمت ايه؟ قالت لي لا ما انا هتعلم، انا اتعلمت الحمد لله، يعني برضو انا خدت شويه تفسير وخدت شويه سيره وخدت شويه دوره عند قالت لي شيخ، هي اصلا اول ما بسمع اسمه ما بحبش اخد حد من عنده اصلا طالب عندي، يعني هو ايه، لانه يهيج على الفساد العلم، هو يشعرك ان انت طالب علم وانت بتكتب كلامه وبتقرا كلامه وبتسمع كلامه ويعمل لك دورات، ولكنه لا حول ولا قوه الا بالله يفسد عقليه الانسان، لانه منبهر بنفسه، يعني عنده انبهار بنفسه، فتجد الناس يتشربون الانبهار به. لا، العلم علم، والعلم كتب، والعلم ملازم علمية، والعلم منهجية علمية، والعلم محتوى علمي. قلت لها حبيبتي العلم الدعوة مش بس تمثيل، مش بس أداء تمثيل، انك انت تعرفي تقنعيني وتخليني عيط وتقنعيني وتخليني أضحك، ما كل الناس ده المصريين كلهم ممثلين أصلا، معنى ذلك ان المصريين كلهم هيبقوا دعاة؟ فين العلم؟ العلم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم الفهم الحقيقي للقرآن والسنة. العلم ده عبارة عن رأس مال غريب في زمن الغوغائية، وفي زمن التوك شو، وفي زمن البلاتفورمز، وفي زمن تقييم العالم بأنه خد حزام من اليوتيوب. والله بجد ده تقييم العالم، ان تقولي هو صاحب اكتر نسبة مشاهدة البرنامج مش عارفة ايه. يا جماعة الجماهيرية لا تعني جودة المحتوى ابدا ابدا. انا مش عارفة اقول ايه والله، الموضوع ده له شجون كثيرة كثيرة جدا. انا دخلت على صفحة واحد من العلماء، مش هقول اسمه طبعا، على صفحة واحد من العلماء كان بيعطي بث مباشر لدرس من اجود الدروس، والله ما رأيت في البث الا 2، انا كنت الثانية. يعني انا خرجت من البث من البكاء، ما كنتش قادره اتصور زمن الغربه ده، انه عالم جليل الفذ، انا واثقه ان مش هو اللي مدخل نفسه لان مش هيعرف يعمل الحاجات دي، لكن حد من ابنائه ومن محبيه قال له يا شيخ نزاحها على النت عشان الناس تستفيد. ها زاحها على النت لقى كام؟ 2. الحمد لله ان هو مش فاهم والعكس، لانه كانت تحصل يعني الصراحه ليه كده بس؟ ليه؟ لماذا نزهد في الحق ونتعلق بالتافه؟ ويبقى التقييم عباره عن اصل ده اخت داعيه كبيره جدا قوي على الفيسبوك، ده اخت منتشر جدا على اليوتيوب، ده اخت ممتازه جدا على التليجرام. لا يا حبيبتي مش ده التقييم. التقييم ما العلم الذي معها. والعلم برضو مش الورق، ما تقوليش معايا 6 7 معاهد اعداد دعاء، ده يعني مش عايزه اتكلم يعني. العلم هو العلم الحقيقي، ولذلك ما تخدعيش نفسك، ما تخدعيش نفسك وتخدعي عيالك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لا تتعجلي، ها زي ما كانوا بيقولوا، ها لا يتذبذب قبل ان يتحصرم، لا تتعجل التصدر قبل ان تحصل الآلة. لا تتعجل التصدر قبل تحصيل الآلة. قبل ما تتصدر للدعوة لازم تحصل قسط كبير من العلم النافع، علشان الدعوة دي من رصيدك على فكرة، كل واحد بيدي من رصيده، فرصيدك هيخلص، لازم يبقى عندك ينبوع متجدد للتعلم وعندك رصيد سابق من العلم. اللهم علمنا جميعا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وتوب علينا لنتوب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.